Oh. والذي يصلي عليكم I don't know about you.

يا تشاء منهم ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وكان الله على كل شيء رقيبا يا تدخلوا بيوت النبي إلى طعام غير ناظرين ولا إذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث No. صلوا نوذا Thank you. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا رحيما